ودعتك الله يا بعد كل غالي، يلي حياتي دون وصلك ولا شيء. أستودعك وأقول يا بر يا حالي، يلي وداعك كي وانفرقك. حبك نشاف الدم يا عزتالي، وشفني ضمت ولا بعد شفتك مي. أنا أشهد إن الموت لا من طرالي، بعدك عن اللي يحب مثلك وهو حي. أنا أشهد إن الموت لا من طرالي، بعدك عن اللي يحب مثلك وهو حي. هذا صحيح وما دام جالك مجالي، أنبهك وأعطيك من حقك شوي. من بعدها بطلبك يا ذا الجلالي، تحفظ حبيب القلب يا خالقيلي، تحفظ حبيب القلب يا خالقيلي.